دائما إذا ذكرت الصلاة يذكر بعدها الزكاة، سواء كان في شريعتنا أو في شريعة من قبلنا. ولذلك نقرأ في القرآن دائما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وكذلك نقرأ على لسان المسيح عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ونقرأ أن إسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فلذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بعدما فرغ من الكلام عن الصلاة بأنواعها وختم ذلك بالكلام عن الجنائز، ذكر الأحاديث المتعلقة بالزكاة وأحكامها. وأورد في ذلك الحديث الأول وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل ذلك لا بد من مقدمات تشمل تعريف الزكاة في اللغة والشرع، ثم الكلام عن الأموال التي تجب فيها الزكاة اتفاقا، ثم الكلام عن الحكمة من إيجابها، والكلام عمن تؤخذ منه قهرا. أما الزكاة في اللغة أيها الإخوة الكرام فإنها تطلق مرادا بها النماء، يقال زكى الزرع إذا نما وطال، ويقال زكى المال إذا زاد. وتطلق كذلك الزكاة في اللغة على معنى الطهارة، كما في قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم بمعنى يطهرهم. ومنه قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه هي الزكاة في اللغة. أما وكذلك تطلق الزكاة في اللغة على معنى البركة، على معنى البركة، فالنماء والطهارة والبركة كل ذلك من معاني الزكاة لغة. وأما في الشرع فالزكاة لها إطلاقان، الزكاة بمعنى زكاة النفس كما في قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، هذه زكاة النفس. ثم الإطلاق الثاني في الشرع تطلق الزكاة على زكاة المال، وتسمى زكاة وتسمى صدقة، تسمى زكاة وتسمى صدقة. فالله عز وجل لما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين يقصد بها الزكاة المفروضة. وكذلك سيأتي معنا في حديث معاذ أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالمقصود بالصدقة هاهنا الزكاة المفروضة، فهذه هي زكاة المال. والزكاة أيها الإخوان تعريفها في الشرع قد عرفها بعض أهل العلم لأنها قدر مخصوص في مال مخصوص تصرف لجهات مخصوصة، قدر مخصوص في مال مخصوص تصرف لجهات مخصوصة. وبعضهم قال هي التعبد لله عز وجل لإخراج جزء معين من مال معين لجهة معينة، التعبد لله عز وجل بإخراج جزء معين من مال معين لجهة معينة، وليس بين التعريفين كبير خلاف، سواء قلنا هو إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص لجهات مخصوصة، أو قلنا التعبد لله. طبعا أصلا العبادة لا تقبل إلا إذا قصد بها وجه الله عز وجل، ولذلك من أتى بحركات الصلاة ولم يقصد وجه الله فعبادته مردودة عليه، ومن امتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم يقصد التعبد لله فلا يؤجر على صيامه. فهاهنا أيضا هذا القيد هو تحصيل حاصل، التعبد لله بإخراج جزء معين. هذا الجزء المعين كما سيأتي معنا التفصيل إن شاء الله يختلف من مال إلى مال. فإذا كان المال من النقود أو من الذهب والفضة فالمطلوب ربع عشره، أي جزء من 40 جزءا. إذا كان عندك مثلا 40,000 من الجنيهات فليس مطلوبا منك في زكاته سوى 1,000 واحدة، يعني جزء من 40 جزءا. ده بالنسبة للأموال النقدية، الذهب والفضة أو النقود الورقية التي نستعملها الآن، هذه فيها ربع العشر. ومثله أيضا بالنسبة للعقار، سيأتي معنا قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن العقار قسموه إلى 3 أقسام: عقار قد أعد للسكنى فهذا يعتبر من مال القنية لا زكاة فيه، لا زكاة في رقبته ولا زكاة في قيمته. العقار إنسان عنده بيت من طابقين من 3 أكثر أقل أعده للسكنى هذا لا زكاة فيه. ثم النوع الثاني العقار الذي أعد للتجارة، وكلمة العقار يقصد بها الأرض ويقصد بها ما عليها من بناء. إذا أعد للتجارة، إنسان اشترى أرضا على نية أن يتجر فيها، أو أنه ابتنى بيتا على نية أن يبيعه، يعني يتربص به الغلاء، فهذا النوع تجب الزكاة في رقبته كلما حال عليه الحول، يقوم وبعد ذلك يلحق بالنقدين، يخرج من القيمة ربع عشرها زكاة كلما حال عليه الحول. يعني لو بقيت هذه الأرض عندك 10 سنين ما بعتها فإنه في كل حول تقوم تلك الأرض، ينظر كم سعرها ثم يخرج ربع العشر من قيمتها. ثم النوع الثالث العقار الذي أعد له الإيجار، إن إنسان بنى عمارة فيها 10 طوابق وفي كل طابق 4 من الشقق وفي أسفلها 20 أو 30 من الحوانيت أو الدكاكين، فهذا العقار لا تجب الزكاة في رقبته وإنما في غلته، في غلته أي في الأجرة التي تخرج منه. الآن احنا دخلنا في الأحكام قبل أن نكمل التعريف. قلنا الزكاة هي التعبد لله عز وجل بإخراج جزء معين من مال معين لجهة معينة. هذا الجزء يختلف، مثلا بالنسبة للنقدين ربع العشر. طيب بالنسبة للزروع والثمار، الزروع والثمار إما أن نخرج العشر أو نصف العشر، يعني إما جزء من 10 أجزاء أو جزء من 20 جزءا. أما بالنسبة لبهيمة الأنعام فالتعبد فيها ظاهر، يعني ليس هناك علة يعني ظاهرة لهذه المقادير التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الحديث الثاني وهو حديث سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. فمثل الرسول صلى الله عليه وسلم حدد في كل 40 شاة شاة وليس فيها سوى هذه الشاة إلى أن تبلغ 101 فيكون فيها شاتان، ثم بعد ذلك ما فيها شيء إلى 299 يعني إلى 199 شاة، فإذا بلغت 201 ففيها يعني شاتان، إلى 399 ليس فيها إلا 3 شياة. ثم حدد صلى الله عليه وسلم أن في كل 30 بقرة تبيع وهو الذي يتبع أمه، وحدد أنه ليس فيما دون 5 ذود صدقة بالنسبة للإبل. فالمقصود بأن البهيمة الأنعام المقادير فيها التعبد ظاهر، ليس هناك يعني مناسبة يمكن أن نقررها، فإخراج جزء معين من مال معين. هذا المال المعين ما هو؟ يعني اتفق الفقهاء على 4 أنواع. النوع الأول الأثمان، الأثمان يعني فيما مضى كانت الأثمان هي الذهب والفضة، الذهب تسك منه الدنانير والفضة تسك منها الدراهم، أما الآن ما هي الأثمان؟ النقود، النقود. ولذلك لو أنك ذهبت إلى إنسان باع لك شيئا فأعطيته شيئا من ذهب ما يقبل منك، أو أعطيته فضة ما يقبل منك، وإنما يقول أريد النقود، أريد الورق. واضح يا الناس؟ فهذه الأثمان الزكاة فيها واجبة. طيب النوع الثاني الزكاة الزروع، زكاة الزروع، وسيأتي معنا الخلاف هل الزكاة واجبة في كل ما أخرجت الأرض كما هو قول أبي حنيفة رحمه الله، أو أنها واجبة فيما يكال ويدخر وهي الحبوب، الحبوب كالقمح والذرة والسلت والدخن وما أشبه ذلك. والنوع الثالث بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، الغنم بنوعيه الضأن والماعز. ثم النوع الرابع عروض التجارة، كل ما أعد للتجارة، هذا عنده محل الإسبيرات، وهذا عنده محل مواد البناء، والثالث عنده محل مواد الكهرباء، والرابع عنده بقالة، والخامس يتجر في الأراضي والبيوت، فهذه نسميها عروض التجارة. دي كم نوع يا أخواننا؟ 4. النوع الأول الأثمان، والنوع الثاني الزروع والثمار، النوع الثالث بهيمة الأنعام، والرابع عروض التجارة. بعد ذلك سيأتي الخلاف معنا في العسل، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ سيأتي معنا الخلاف في الخيل، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة، وغير ذلك من أنواع الأموال. أرجع فأقول بأن الزكاة هي إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص لجهات مخصوصة، أو إخراج جزء معين من مال معين لجهة معينة. طيب المسألة التي بعدها يا إخوان، متى فرضت الزكاة؟ متى فرضت؟ كثير من العلماء يقولون بأنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، لكن لنا نقرأ آيات عن الزكاة في سور مكية، مثلا سورة الأنعام يا شيخ محمد، مكية ولا مدنية؟ مكية، لكن نقرأ فيها قول ربنا جل جلاله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هذه آية مكية في سورة مكية، ونقرأ كذلك في سورة المعارج. مكية ولا مدنية أبو خالد؟ المعارج مكية بالاتفاق. نقرأ فيها قول ربنا جل جلاله: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فلذلك أيها الإخوة الكرام، التحقيق أن الزكاة مرت بأطوار ثلاثة، الزكاة مرت بأطوار ثلاثة. الطور الأول فرضت في مكة من غير مقادير، من غير تحديد يعني مقادير معينة. قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهناك في سورة الروم، وهي أيضا مكية: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فهذه آيات مكية، هذا هو الطور الأول. الطور الثاني فرضت في المدينة بالقدر المخصوص، وعينت الأصناف التي تؤدى إليها هذه الزكاة. الآية التي في سورة التوبة: إنما الصدقات للأصناف الثمانية المذكورة. ثم الطور الثالث، وكان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث السعاة جباة. هذا هو الطور الثالث، أن الدولة صارت هي التي يعني تجمع هذه الزكاة وتنفقها في مظانها. نزل قول ربنا جل جلاله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ، والخطاب هنا للإمام الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فالزكاة مرت به يعني ثلاثة أطوار: الطور الأول في مكة من غير تحديد لقدر مخصوص ولا أصناف مخصوصة، ثم الطور الثاني في المدينة بتحديد القدر والصنف الذي تصرف إليه الزكاة، الطور الثالث لما دخل الناس في دين الله أفواجا ودانت جزيرة العرب لسلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار يبعث السعاة في أنحاء الجزيرة العربية يجمعون الزكاة ممن وجبت عليه. واضح أيها الناس؟ طيب، هل هذه الزكاة أيها الإخوان راجعة ل يعني أريحية الإنسان إن شاء أخرجها وإن شاء منعها وحبسها؟ اللهم لا، بل من أعطاها مؤتجرا فله أجرها. الإنسان الذي يؤدي هذه الزكاة يرجو الأجر والثواب من الله فهو مأجور، والذي يمنعها طوعا فإنها تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه قهرا، لأن الله قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء، عليه الصلاة والسلام. يعني يقول بأن الذي يعطي هذه الزكاة يرجو الأجر من الله فله الأجر، ومن منعها سنأخذها رغم أنفه، ثم بعد ذلك نعاقبه بأن نعذره في ماله بأن نأخذ شطره أي نصفه، على خلاف بين العلماء: هل الشطر الذي يؤخذ من المال كله أو من عين المال الذي منعه؟ سيأتي معنا التفصيل إن شاء الله. فالمقصود بأن الزكاة فريضة قرآنية ليست راجعة إلى اختيار الشخص ورضاه، وإنما هي متعلقة بسلطة الدولة. طيب، ما الحكمة منها؟ حكمة ظاهرة أيها الإخوة، وقد ذكرها ربنا جل جلاله في القرآن، فقال تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الزكاة فيها تطهير للنفس من الشح، صح؟ فيها تطهير للنفس من الشح، فإن النفس مجبولة على حب المال. كل النفوس ليست نفسا واحدة. الله جل جلاله قال زين للناس كل الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وقال كلا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير هنا بمعنى المال، إنه لحب المال لشديد، يحب المال حبا شديدا. وأنت أيها المسلم عبد الله، لست عبدا للدرهم والدينار، فالله جل جلاله ابتلاك واختبرك بأن تخرج هذا المحبوب، هذا الذي تحبه. قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني يدعو عليه صلى الله عليه وسلم إذا دخلت فيه شوكة ألا يجد يعني ملقاطا يلقط به هذه الشوكة التي تؤلمه. هذا الذي جعل المال معبوده، نسأل الله العافية. فهو يصبح ويمسي وهمه في المال، عياذا بالله، هذا مذموم مقبوح منبوذ. والله جل جلاله مثلما ابتلانا بالكف عن المحبوب ابتلانا ببذل المحبوب، ابتلانا بالكف عن المحبوب في الصلاة والصيام. يعني الإنسان يحب الطعام، يحب الشراب، الذكر يشتهي الأنثى والأنثى تشتهي الذكر، الله عز وجل ابتلانا في الصلاة لأنه ما في طعام، ما في شراب، ما في شهوات، وابتلانا في الصيام كذلك، والابتلاء فيه أظهر. ساعات قد تصل في بعض البلاد إلى 20 ساعة، إلى 22 ساعة، إلى 23 ساعة، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا طعام لا شراب، نكف عن محبوباتنا. ثم ابتلانا في الزكاة ببذل محبوباتنا، ونوع لنا في هذه العبادات عبادات بدنية زي الصلاة والصيام، وعبادات مالية كالزكاة والصدقات، وعبادات يجتمع فيها المال والبدن كالحج والجهاد. فالله جل جلاله ينوع هذه العبادات ابتلاء لعباده، لأن بعض الناس يسهل عليه أن ينفق من المال شيئا كثيرا، وبطبعه كريم، لكن يشق عليه أن يؤدي الصلاة أو أن يصوم. وبعض الناس ممكن يصلي حتى يموت ويصوم حتى يموت، لكن ما يخرج درهما حتى يموت، هكذا. ولذلك الله عز وجل ما جعل العبادة وفقا لأهوائنا، وإنما ابتلانا جل جلاله من أجل أن يعلم من هو عبد الله حقا ومن هو الذي يعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فالله جل جلاله أمر بالزكاة من أجل تطهير النفس من الشح، وسماها صدقة. ليه؟ قالوا لأنها دليل على صدق الإيمان. الصدقة سميت صدقة لأنها دليل على صدق الإيمان، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، برهان دليل على أنك مؤمن. وأيضا من حكمة إيجاب الزكاة تطهير المال، تطهير المال، فإن الزكاة ما خالطت مالا إلا أفسدته، أي محقت بركته والعياذ بالله. ولذلك بعض الناس ما يخرج زكاة ماله ظنا بها وشحا، ثم بعد ذلك هو معجب بأن ماله يزيد وينظر إلى الآخر يقول له يا مسكين أنت تخرج هذه الزكاة ومالك ينقص، لكن هذا ماله يبارك الله عز وجل فيه راحة في قلبه وصحة في بدنه وصلاحا في ولده، وهذا الآخر الذي ظن بهذا المال قد يبتليه الله عز وجل بداء في جسده ينفق ماله كله ثم لا يجد بعد ذلك العافية، أو يبتليه الله عز وجل بأن يكون ولده مدمن مخدرات أو متبعا للفواحش ومقارف للمنكرات، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا يعني في الزكاة خصال محمودة في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فطهارة النفس وطهارة المال وإدخال السرور على المسلم وإطعام جائع وتكثير لأبواب الخير. الإنسان الذي ينفق سواء كان الزكاة المفروضة أو صدقة التطوع فإنه يبني مسجدا، يكفل يتيما، يطعم مسكينا، ينفس عن مكروب، يغيث ملهوفا، يدخل السرور على مسلم، يقضي عنه دينه، ونحو ذلك من أبواب الخير. أما في الآخرة فما أعظم يعني تلك الخصال، الصدقة في الآخرة تكون ظلا لصاحبها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أراد بها وجه الله. كذلك الصدقة في الآخرة تكون سببا لخفة الحساب، لخفة الحساب، وأيضا تكون سببا لثقل الميزان، لثقل الميزان، ثم تكون سببا لسرعة الجواز على الصراط، سرعة الجواز على الصراط. هذه كلها خصال يحصلها الإنسان في الآخرة هذا الذي يبذل ماله طيبة بذلك نفسه. أيضا أيها الإخوان من فوائد الزكاة حصول التكافل الاجتماعي بألا يكون المال دولة بين الأغنياء، لا، للفقراء حق في مال الأغنياء، فيحصل نوع من السلم الاجتماعي، يحصل نوع من الرضا النفسي. ولذلك علماؤنا قالوا الزكاة المفروضة مطلوب فيها الإشهار والإعلام، يعني مثلا أنا زكاتي في الأول من ربيع فأعلن بأنني اليوم سأخرج زكاة المال، فيجتمع الناس على بابي وأعطي الأرحام وأعطي الفقراء والمساكين ومن تجب لهم هذه الزكاة، من أجل أن تحصل الطمأنينة في قلوب الناس بأن هذا الإنسان الذي أفاء الله عليه من فضله وأعطاه من خيره لا ينسى حق الله فيه في ماله، يحصل نوع من الطمأنينة، ما يحصل ما يسمى في بعض الفلسفات بالصراع الطبقي، هو الذي فسروا به التاريخ كله بأن التاريخ كله عبارة عن صراع بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء، أو كما سموها البرجوازية والبروليتاريا، هذا كله كلام فاضي. ففي شريعتنا هذه الزكاة تضمن هذا السلم الاجتماعي. وأيضا أيها الإخوان من فوائد الصدقة أو من الحكم التي من أجلها شرع ربنا جل جلاله هذه الصدقة أن يتعبد الإنسان ربه جل جلاله، أن يعبد الإنسان ربه جل جلاله بكل، يعني بدنية ومالية وقلبية ولسانية، كل أنواع العبادة. فإن الله جل جلاله ما جعل العبادة محصورة في صنف، في صنف واحد أو في باب واحد، وإنما هي يعني منوعة ومشكلة. طيب، إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام في هذه المقدمات، فبعد ذلك نبدأ في شرح الأحاديث التي أورد الحافظ رحمه الله حديثا حديثا، ونسأل الله التوفيق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. طبعا مضى معنا بأن الكتاب يعبر به في اصطلاح أهل العلم عن المسائل التي يجمعها موضوع واحد، فالكتاب عام، وأخص منه الباب، وأخص من الباب فصل. فالكتاب سمي كتابا من الكتب، وهو الضم والجمع، ومنه يقال تكتبت الخيل إذا تجمعت، ومنه يقال للمجموعة من الجنود كتيبة. فالكتاب سمي كتابا لأن أبوابه مجموع بعضها إلى بعض، ومنه سمي القرآن كتابا، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك لأنه يضم سورا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، اتفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، الحديث حديث ابن عباس يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، معاذ ابن جبل ابن أوس ابن عمرو الخزرجي، وكنيته أبو عبد الرحمن. هذا الرجل المبارك كان أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة، وقد شهد بدرا رضي الله عنه، وكان من أذكياء الدنيا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. ذكروا في صفته أنه رجل كان رجلا طوالا، أي طويلا، أبيض براق الثنايا، سخيا كريما لا يمسك، حتى إنه رضي الله عنه قد استدان، يعني كان رجل سخي ينفق، فاستغرق الدين ماله كله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يطلب من غرمائه أن يضعوا له، يعني تشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الغرماء وسألهم أن يضعوا لمعاذ فأبوا. يقول الراوي: فلو ترك أحد لأحد لترك أولئك لمعاذ من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المال عزيز، مش عزيز، عزيز جدا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة لمعاذ، ومع ذلك قالوا له يفتح الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع كل شيء لمعاذ من أجل أن يقضي دينه، فقام معاذ وليس معه شيء، جرد من كل شيء، يعني دق الجرس على كل ما يملكه معاذ رضي الله عنه. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الإنسان حين يقرأ مثل هذه الأخبار يهون عليه ما يرى في دنيا الناس، والنفوس سبحان الله يعني لها مداخل. فالمقصود أن هذا الرجل المبارك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن من أجل أن يعلم ويفتي ويقضي وينشر دعوة الإسلام في تلك الديار، وقد بعث معه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أيضا رجل فقيه عالم، وأوصاهما عليه الصلاة والسلام قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. وتذكر بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاذ يودعه قال له يا معاذ لعلك لا تراني بعد اليوم أبدا ولعلك تمر على قبري. فبكى معاذ رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي فإن الجزع من الشيطان. متى بعثه؟ في ربيع الأول من السنة العاشرة من الهجرة، في ربيع الأول من السنة العاشرة من الهجرة، يعني قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بسنة، في ربيع الأول من العام العاشر من الهجرة بعثه إلى اليمن. وهنا الحافظ رحمه الله اقتصر على موضع الشاهد على عادة الفقهاء، يعني ما يورد الآية كلها أو الحديث كله، وإنما يورد موضع الشاهد على الموضوع الذي يريد أن يستدل له. فها هنا لما كان الحديث عن أحكام الزكاة أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وإلا معلوم من الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر معاذا قال له إذا عرض لك حكم فبما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله ورسوله. فمعاذ رضي الله عنه بقي هناك في اليمن، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك خرج في الجهاد في زمان عمر، وكانت وفاته رضي الله عنه في طاعون عمواس في السنة 18 من الهجرة، وهو ابن 38 سنة. قالوا ولم يعقب، لم يعقب يعني ما كان له أولاد، وبعضهم قال بل كان له ولد واحد والذي كني به أبو عبد الرحمن، وقد مات معه في طاعون عمواس. فلم يكن لمعاذ حتى على هذا القول لم يكن له عقب رضي الله عنه وأرضاه. واضح أيها الناس؟